بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى في قوله رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. مصطلح أهل القبلة مصطلح معروف عند أهل العلم، والمراد به من أظهر الإسلام ولم يظهر ما يناقضه، من كان كذلك فهو من أهل القبلة. أهل القبلة هم من أظهر الإسلام ولم يظهر ما يناقضه، هنا يكون من أهل القبلة. وهذا الوصف مستفاد كما بين أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. وكذلك هو مستفاد مما أخرج البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك حرم علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأخرج البخاري رضي الله ورحمه الله ورضي عنه في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: ما الذي يحرم مال المرء ودمه؟ فقال رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. إذن من هذه الأحاديث والآثار وما جاء في معناها استفاد أهل العلم مصطلح أهل القبلة. وقد جاء هذا المصطلح بعينه في بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند ابن أبي عاصم في السنة وعند غيره أيضا، ولكني لا أعلم من هذه الأحاديث شيئا يصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ثابت عن بعض الصحابة، فقد أخرج أبو عبيد في كتاب الإيمان أن جابرا رضي الله عنه سئل: أكنتم تقولون في أحد من أهل القبلة إنهم كفار؟ فقال رضي الله عنه: معاذ الله. والأثر صحيح. وكذلك روي هذا المصطلح أو هذا الوصف عن علي رضي الله عنه فيما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم كثر استعماله في طبقة التابعين، والأثار في هذا كثيرة عن جمع منهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله، ثم فشى بعد ذلك إلى يوم الناس هذا. إذن هذا عن أصل هذا الوصف، أعني أهل القبلة والمراد وعن المراد به. وأود أن أنبه في هذا المقام إلى ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول أنه إنما سمي من أظهر الإسلام ولم يظهر ما يناقضه، سمي هؤلاء بأهل القبلة لأن الصلاة شعار المسلمين، ولأنها أظهر العلامات الفارقة بين المسلمين وغيرهم، فلأجل هذا كان من صلى ومن صلى فإنه سيستقبل القبلة، كان بفعله هذا متميزا عن غيره من أصناف البشر الضالين. فلأجل هذا قيل عن المسلمين الملتزمين أو المظهرين لإسلامهم بأنهم أهل القبلة، وقد يعبر أهل العلم بأهل الصلاة، وهذا اصطلاح مرادف للاصطلاح السابق، قد يقولون أهل القبلة وقد يقولون أهل الصلاة. ولذلك نجد من بعض أو في بعض المصنفات مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فهذا عن وجه إطلاق أو سبب إطلاق هذا الاصطلاح. التنبيه الثاني أن أهل العلم غالبا ما يستعملون هذا المصطلح في ثلاثة مقامات، هذا هو الغالب، وقد يستعمل في غيرها لكن الغالب أن يستعملوا هذا المصطلح في هذه المقامات الثلاثة. أولا في بيان أن أهل السنة والجماعة يحكمون بالإسلام لكل من أظهره، ولو كان فيه فسق ولو كانت فيه بدعة غير مخرجة من الدين، فيبين أهل السنة بهذا فيقولون نعتقد أن أهل القبلة مسلمين، كما ذكر الطحاوي رحمه الله لبيان الفرق بيننا وبين الوعيدية من الخوارج وأضرابهم الذين يكفرون بغير مكفر، مما دل الدليل على أنه مقتض للكفر، فيعبرون بهذا المصطلح، وأن كل من كان من أهل القبلة ولو كان من الفساق ولو كان من المبتدعة فإنه محكوم له بحكم الإسلام، وأنه تجري عليه أحكام الإسلام. والمقام الثاني وهو تابع للأول وملازم له، وهو في بيان أن أهل السنة يجرون أحكامهم، أن أهل السنة يجرون أحكامهم على الظاهر، فمن أظهر الإسلام فإنهم يعاملونه بمعاملة المسلم ما لم يظهر منه ما يناقض إسلامه، فما بما أنه مظهر للإسلام فلم نكلف بالتنقيب عما وراء هذا الظاهر، فتجرى على هذا المظهر للإسلام أحكامه، فتؤكل ذبيحته ويصلى خلفه ويصح نكاحه وما إلى ذلك من هذه الأحكام. وهذا والذي قبله هو الذي يبدو أنه كان مراد الطحاوي رحمه الله في إراده هذه الجملة، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، فلا نكفر من كان مخالفا للإسلام مخالفة لا تقتضي كفره من أهل المعاصي وأهل البدع، وإنما نحكم لهم بحكم الإسلام ونجري أحكام الإسلام الظاهرة على من ظهر الإسلام ولم يأتي بما يناقض ذلك. المقام الثالث الذي قد يستعمل أهل العلم هذا المصطلح فيه هو في بيان ما اتفقت عليه الفرق المنتسبة للإسلام أو اختلفت فيه، فيقول أهل العلم إن هذا مما أجمع عليه أهل القبلة لبيان أنه شيء بين واضح في الإسلام، بل من المعلوم من الدين بالضرورة حتى لم يخالف فيه أحد ينتسب إلى الإسلام. فوجوب الصلاة مثلا، ووجوب استقبال القبلة، ووجوب صيام رمضان ومشاكل هذه الأحكام الكبار، هذه أحكام توارد على إثباتها كل من كان منتسبا إلى هذا الدين حتى من المبتدعة. المبتدعة المنضوون تحت هذه الملة وليس من الفرق الخارجة عن الإسلام كلهم متفقون على مثل هذه الأحكام. فيوضح أهل العلم أن أهل القبلة متفقون أو مجمعون على كذا وكذا، بيان أن هذا ليس مما اختص به طائفة منهم أو هذا مذهب من المذاهب، إنما هذا مما يجمع على القول به الكافة من المنتسبين إلى الإسلام. أو يكون هذا الاستعمال في مقام بيان الاختلاف فيما اختلفت فيه الفرق المنتسبة إلى هذه الأمة، كما تجده في بعض كتب الفرق تجد أنهم يقولون وهذه المسألة سواء كانت من مسائل المعاد أو من مسائل النبوات أو من مسائل القدر إلى آخره، تجد أنهم يقولون واختلف أهل القبلة في هذه المسألة فقال قوم بكذا وقال قوم بكذا إلى آخره. في الغالب أن اصطلاح أهل القبلة يدور على هذه المقامات الثلاثة، والعلم عند الله جل وعلا. التنبيه الثالث وهو تنبيه مهم، وهو أن على طالب العلم أن يتنبه، فإن من الناس من يستعمل هذا المصطلح مصطلح أهل القبلة في غير موضعه، بل ربما كان مريدا لأن يلبس الحق بالباطل، ولربما استعمل في غير موضعه ولبس الحق بالباطل وإن كان غير قاصد. بيان ذلك أن من الناس من يزعم أن من أظهر الإسلام وكان من أهل القبلة وصلى صلاة المسلمين فإنه مسلم مهما فعل، حتى ولو بدر منه ما يقتضي ردته فيقول هذا من أهل القبلة. إذن لا يجوز أن يعامل بما يستحقه شرعا من الحكم بردته مثلا إذا فعل ما يقتضي الردة، يقول هذا من أهل القبلة ويستقبل قبلتنا ويصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا، إذن علينا أن نكف عنه ولا نقابله بما يستحقه، حتى ولو كان من عباد القبور، حتى ولو كان مستهزئا بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو كان طاعنا في كتاب الله جل وعلا. فيجعلون هذا المصطلح جنة يدافعون بها عن هؤلاء الضالين الذين لم يعودوا بما وقعوا فيه من أسباب الردة، لم يعودوا من أهل القبلة. وهذا من أنواع التلبيسات التي تقع مع الأسف الشديد في هذه الأيام. فيقال في بيان الحق في هذا الأمر، أولا أهل السنة والجماعة بحمد الله أهل علم وأهل عدل، وليسوا أهل تسارع وغلو وجهل وطيش، يسارعون إلى تكفير من لا يستحق التكفير، كأنها شهوة في نفوسهم، وحالهم بحمد الله مجانب لحال الوعيدية من الخوارج وأضرابهم الذين يسارعون إلى تكفير من لا يستحق التكفير. هذا الباب منضبط بحمد الله عند أهل السنة والجماعة بضوابط مستفادة من الشرع، ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن من مقتضى تصديقهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من مقتضى تصديقهم بذلك وإيمانهم به أن يعتقدوا ما بين الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا بين الله لهم أو بين رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم كفر وأن من فعل كذا فهو كافر، فإن عليهم أن يعتقدوا ما بين الله سبحانه وتعالى تصديقا له. بمعنى إذا جاء في كتاب الله أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، فما الواجب على المسلم الذي يؤمن بكتاب الله ويصدق كلام الله؟ أليس الواجب أن يصدق الله فيما قال؟ لا شك ولا ريب، هذا من مقتضى شهادته أن لا إله إلا الله ومن مقتضى شهادته أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا فإن اعتقاد كفر من كفر بالدليل الواضح الجلي من الكتاب والسنة هذا من مقتضى الإيمان والتصديق. فهذا من الأمر الذي لا بد من التذكير به أولا. ثانيا أن حكم أهل القبلة أو أن الحكم على أهل الإسلام بالإسلام ليس هذا حكما غير قابل للتغير، بل إن هذا الحكم ثابت متى ما لم يرد عليه ما ينقضه. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إذن هذا الحكم قد يطرأ عليه ما يجعله حكما باطلا وجوده كعدمه ولو تسمى به صاحبه، إذا وجد المقتضي له وهو سبب من أسباب الردة عياذا بالله. وربنا سبحانه وتعالى قد بين أن حكم الإسلام ينتقض، قال جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا كلام الله جل وعلا. إذن من كان مسلما وثبت على هذا الإسلام ولم يأتي بما يناقضه فذاك الذي يحكم عليه بحكم الإسلام، أما إن أظهر وتبين من حاله وقوعه في ناقض من نواقض الإسلام فإن هذا المصطلح وإن هذا الوصف يزول عنه، وهو كونه من أهل القبلة أو كونه من المسلمين. والمسألة في هذا أوضح من أن توضح، والأدلة عليها متواترة، وإجماع أهل السنة والاتباع قائم في ذلك بلا ريب، قائم بذلك بلا ريب. الأمر الثالث أن المراد بتقرير أهل السنة أن أهل قبلتنا مسلمون ينبغي أن يلاحظ فيه أنه مقيد لا مطلق، بمعنى هو مقيد بالتزامهم بالإسلام. أقول هذا تأكيدا وتوضيحا لما بينته في الفقرة الماضية. فمن ثبت على هذا الدين والتزم به ولم يأتي بما يناقضه فإنه حينها يستصحب فيه وصف أهل القبلة. ولذلك انظر إلى ما قال الطحاوي رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. إذن هذا قيد لا بد من استصحابه في وصف أهل القبلة، وكل أهل العلم من أهل السنة والتوحيد متفقون على هذا القيد، وأن هذا الوصف ليس وصفا مطلقا، وليس كل من صلى صلاتنا مهما فعل ومهما أتى ولو أتى بالردة وما يقتضي الكفر، أن هذا الوصف أصبح ضربة لازب له، بمعنى أنه لا يتعدل ولا يتغير حكمه، الأمر ليس كذلك البتة. ولذلك انظر فيما سمعت سابقا في حديث أنس رضي الله عنه الماضي، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويصلوا صلاتنا إلى آخره. إذن لا بد من قول لا إله إلا الله. وفي أثر أنس الذي سمعته: من شهد أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو الأمر الأساس، وهذا الذي يبنى عليه كل ما سواه. وليس بخاف عنك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب، إنما هي كلمة تقال باللسان ولها قيود ثقال لا بد من الإتيان بها، وإلا لم ينتفع بها صاحبها. ومن قيود وشروط الانتفاع بلا إله إلا الله القبول والانقياد. لا بد من قبول وانقياد لكلمة التوحيد وما دلت عليه منذ النطق بلا إله إلا الله وإلى آخر عمر الإنسان. ليس الأمر مقيدا عند ابتداء النطق بلا إله إلا الله، ثم بعد ذلك لو تخلى عن القبول والانقياد فإنه يبقى عليه أو يبقى له حكم لا إله إلا الله. الأمر لا بد فيه من ثبات على قبولها والانقياد لها. والقبول يقتضي مقابلة الأخبار بالتصديق ومقابلة الأحكام والأوامر بالالتزام. القبول ماذا يستلزم ويقتضي؟ مقابلة الأخبار بالتصديق وبناء عليه. فمن قال لا إله إلا الله ولكنه كذب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، فما حكمه؟ ما قبل. وبالتالي فإنه لو ردد لا إله إلا الله عدد الأنفاس فإنها لا تنفعه. كذلك يقابل الأحكام والأوامر بالالتزام، لا بد أن يلتزم أحكام الله جل وعلا، بمعنى أن يعتقد أنه مكلف ويعتقد أنه ملزم. فمن قال إنني لست ملزما باتباع هذا الحكم وهذا أمر يتعلق بكم، أما أنا فإنه لا يتعلق بي، ما حكمه؟ لا شك في أنه نقض لا إله إلا الله ولا تنفعه. من اعتقد أنه يسعه الخروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر بالاتفاق. إذن لا بد أن يقابل الأحكام والأوامر بماذا؟ بالالتزام. أما شرط الانقياد فلا بد أن ينقاد للا إله إلا الله ولما دلت عليه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، إسلام الوجه لله هو أن يكون منقادا لحكمه سبحانه وتعالى. وهذا الانقياد ينتقض في حالتين: الحالة الأولى أنه ينصرف ويتولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى بالكلية، فلا يطيع الله ولا يطيع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء البتة بقلبه وجوارحه. لا شك أن هذا من التولي والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الأمر الثاني هو أن يأتي بما يناقض لا إله إلا الله. فمن أتى بما يناقض لا إله إلا الله فإنه في الحقيقة لم يحصل منه الانقياد. من أتى بما يناقض لا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله من توحيده سبحانه فإنه لا شك بأنه يكون ما أتى بشرط الانقياد. فالمقصود يا إخوتاه أن من نقض إسلامه بسبب يقتضي ذلك، فلا ريب أنه ليس من أهل القبلة وليس له حكمهم. ولأجل ذلك علي رضي الله عنه حرق الزنادقة كما في صحيح البخاري وقصته معهم مختصرا. هؤلاء كانوا قبل أن يظهروا ما أظهروا من أن علي رضي الله عنه هو ربهم وإلههم، ما كان حكمهم؟ كان حكمهم أنهم من أهل القبلة، لكن لما أظهروا ما أظهروا، ما الذي كان من علي رضي الله عنه؟ الذي كان من علي رضي الله عنه أنه حرقهم، قتلهم على الردة. إذن لم يصبحوا من أهل القبلة بعد أن قالوا وأظهروا ما أظهروا. ومن تطبيق أهل العلم لهذا المعنى الذي أردت التنبيه عليه ما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، حينما أورد عن بعضهم سؤالا أو استشكالا: كيف تكفرون الجهمية وهم من أهل القبلة؟ كيف تكفرون الجهمية وهم من أهل القبلة؟ فقال رحمه الله: ما هم من أهل القبلة، وقد كفرناهم بكتاب مسطور وأثر مشهور. إذن من كان من هذه الفرق التي تدعي الالتزام أو تدعي الدخول في الإسلام وأنها من المسلمين، ولكنها أظهرت ما هو ردة في دين الله عز وجل وحكمه، فإن هؤلاء لم يعودوا من أهل القبلة، فحذاري من تلبيس الملبسين. واليوم طغى الأمر وزاد عن الحد، فلم يعد من يدعي الإسلام من أهل القبلة، توسع الأمر أليس كذلك؟ تصار كل من ينتسب في زعمهم إلى الدين الإبراهيمي فهو من أهل النجاة، ما عاد الأمر مقتصرا على من يظهر الإسلام، بل تعدى حتى إلى اليهود والنصارى والمشتكى إلى الله. المسألة الثانية متعلقة بهذه الجملة: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. المسألة متعلقة بقوله مسلمين مؤمنين، فهذه قد فهم منها بعض أهل العلم ومنهم الشارح الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على هذه العقيدة، فهم منها أن الطحاوي رحمه الله يقول بالتسوية بين الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان لا فرق بينهما. والأمر فيما يبدو لي والله أعلم محتمل وليس قاطعا، الجملة فيها احتمال ولكنها ليست قاطعة، بأن الطحاوي رحمه الله يرى هذا الرأي. وعلى كل حال، بما أن المسألة فيها شيء من الاحتمال فلا بأس من الكلام عن هذا الموضوع. والمؤلف رحمه الله كما سبق أن ذكرت لك يتكلم الآن عن مسألة الإسلام والإيمان إن كان مريدا لهذا المعنى الذي ذكرته لك، ثم يتكلم بعد ذلك عن القرآن وأنه كلام الله ورد قول من قال بأنه مخلوق، ثم يرجع بعد ذلك إلى الكلام عن مسائل الإيمان. فهناك شيء من الاضطراب وعدم الترتيب كما كررت التنبيه عليه. ومسألة الإيمان سيأتي كلامه رحمه الله فيها، ولا بأس من أن نقدم الكلام في هذه المسألة، فإنني أخشى أن ننسى التنبيه عليها إذا وصلنا إلى الكلام عن مسألة الإيمان. مسألة التفريق بين الإسلام والإيمان، نبدأ أولا بالمخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة على قولين: منهم من يرى التسوية بين الإسلام والإيمان وأنه لا فرق بينهما، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا ما ذهب إليه الوعيدية من المعتزلة وغيرهم، وكذلك ذهبت إليه الماتريدية، وهو أحد قولي الأشاعرة. ومن أهل العلم أيضا من نسبه إلى أصحاب أبي حنيفة، كأنه يريد مرجئة الفقهاء، وهذا ما نقله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان عن كتاب ابن حامد الحنبلي في أصول الدين. القول الثاني أن الإسلام أعم من الإيمان، الإيمان أخص من الإسلام، فكل حقائق الدين من التصديق، والأعمال هي إيش؟ إسلام، والتصديق ها هو الإيمان، فصار الإسلام أعم من الإيمان. وهذا الذي ذهبت إليه الجهمية وهو أحد قولي الأشاعرة، الأشاعرة مختلفون في هذه المسألة. وشيخ الإسلام في كتاب الإيمان عقب على كلام ابن حامد بأن المعروف من كلام المرجئة، والذي يبدو أنه يريد مرجئة الفقهاء، لأن هذا الذي كان يريده المتقدمون من السلف وكان يتكلم عن كلامهم، أن هؤلاء يفرقون هذا التفريق فيرون أن الإسلام إيش؟ أعم من الإيمان. هذا بالنسبة للمخالفين لأهل السنة. أما أهل السنة والجماعة فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، ومن أولئك محمد بن نصر المروزي، فإنه قد أطال القول في هذه المسألة. كذلك ذهب إلى هذا ابن عبد البر وابن مندة والبخاري، وروي عن سعيد بن جبير رحمهم الله، فهؤلاء لا يرون فرقا بين الإسلام والإيمان. القول الثاني هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو الحق في هذه المسألة، وهو ما دلت عليه الأدلة، أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، إذن الإسلام ليس هو الإيمان، بل ثمة فرق بينهما. كذلك في قوله تعالى عن موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، ولو كان سواء لكانت الآية بمعنى إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا تكرار، وبالتالي فهذه الآية تدل على أن الإسلام والإيمان ليس مترادفين. من الأدلة على ذلك أيضا حديث جبريل المشهور، وهو من أصرح وأوضح الأدلة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر. كذلك من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح: قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فتلحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلم والمؤمن، وهذا دليل على أن ثمة فرقا بين الإيمان والإسلام. ويبقى السؤال: ما هو هذا الفرق؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الذي يظهر والله أعلم أن إيضاح هذه المسألة يكون بأن تتنبه إلى أن أهل العلم رحمهم الله نظروا إلى هذه المسألة من جهتين، إذا فهمتهما يزول عنك بإذن الله عز وجل أي إشكال، وتفهم المسألة على وجهها. الجهة الأولى الفرق بينهما من حيث ذاتهما، يعني من حيث ما يدخل في كل منهما من حقائق الدين، ما الذي يدخل في الإسلام من حقائق الدين، وما الذي يدخل في الإيمان من حقائق الدين. الجهة الثانية الفرق بينهما من حيث أهلهما، يعني إذا أطلق الإسلام والإيمان وصفا على أحد فثمة ماذا؟ فرق. والنظر هنا ليس هو النظر في الذي قبله، في المقام الذي قبله. أما في المقام الأول وهو الفرق بينهما من حيث ذاتهما، فإن الإسلام والإيمان دلت الأدلة على أنهما من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام في مقام واحد وسياق واحد فالإسلام هو الدين الظاهر والإيمان هو الدين الباطن، وهذا ما دل عليه حديث جبريل المشهور حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركان الإسلام وهي دين ظاهر، وفسر الإيمان بالأركان الستة وهي من الدين الباطن، فبه نفرق بين الأمرين. أما إذا ذكر هذا وحده أو ذكر هذا وحده، فإذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الظاهر والباطن، وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الظاهر والباطن. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان السياق فيه ذكر الإيمان فحسب فسره بماذا؟ بما هو دين ظاهر، فهذا من ما يدل على ما ذكرت لك. أما من حيث أهلهما، إذا كان النظر إلى من يوصف بالإيمان أو يوصف بالإسلام فالنظر ها هنا نظر آخر، فأهل السنة يقررون أن مرتبة الإيمان بالنظر إلى الموصوفين بها أرفع من مرتبة الإسلام، المؤمنون أرفع درجة من المسلمين. وبناء على هذا فإننا يمكن أن نقول إنه من هذه الجهة يصح أن نقول إن الإيمان أخص ولا أعم، نقول الإيمان أخص والإسلام أعم، هكذا اختلف المشايخ، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فصار الإيمان أعم، بمعنى أن المؤمن هو الذي حاز رتبة الإسلام وزاد عليها، فهمنا يا جماعة؟ فصار من هذه الجهة أعم. كل مؤمن يصح أن تقول إنه مسلم، ولا يصح أن تقول في كل مسلم إنه مؤمن، وذلك أن المسلم وصف ينطبق على كل من أتى بأصل الدين. من أتى بأصل الدين الفارق بين الإيمان والكفر، بين الإسلام والكفر، فإنه يسمى ماذا؟ مسلما، ولو كان مقصرا في فعل الواجبات، ولو كان مقصرا في ارتكاب من جهة ارتكاب المنهيات، فإنه حين ذلك نقول إنه ماذا؟ مسلم. وبناء على هذا فإن أهل الكبائر يسمون ماذا؟ مسلمين، لأن معهم ماذا؟ أصل الإيمان، لأن معهم أصل الدين الذي صاروا به من أهل النجاة، من أهل الإسلام، لهم حظ من النجاة، لهم مطلق النجاة، وقد يمن الله سبحانه وتعالى عليهم فيكون لهم أو تكون لهم النجاة المطلقة، يعني ينجون من أول وهلة إذا شملهم الله سبحانه وتعالى برحمته وشاء أن يعفو عنهم ابتداء. إذن هذا ما ينبغي أن تلحظه، أن هذا الذي ينطبق عليه وصف المسلم. أما المؤمن فإنه أتى بهذا القدر وزاد عليه فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، إذن هو معصوم؟ لا، ميزته وما اختص به أنه إن زلت به القدم فإنه يسارع إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن رتبة المؤمنين أرفع من رتبة المسلمين. ولأجل هذا يقول سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل هذا على أنهم بعد أن دخلوا في هذا الدين إيمانهم إيمان ضعيف، لا يستحقون هذا الوصف بإطلاق، وهو وصف الإيمان وأنهم مؤمنون هكذا بإطلاق، إنما يستحقون وصف الإسلام الذي نجوا به من الكفر. ومع مجاهدة النفس والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في فعل الأوامر وترك النواهي يرتقون إلى درجة الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن رتبة الإيمان بالنظر إلى من يوصف بهذا أو هذا لا شك أنها أرفع. ولذلك في صحيح ولذلك في الصحيحين أن سعدا رضي الله عنه في القصة المعروفة في شأن العطاء الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك عن فلان فإني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. كذلك في الحديث الذي مر بنا قبل قليل الذي أخرجه الإمام أحمد قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن لما جاء إلى الإيمان ذكر درجة أرفع، قال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وليس كل الذين أو وليس كل من سلمت من أذاه فإنك ماذا تأمنه، هذه درجة أرفع. إذن المؤمن أرفع درجة من المسلم. وأقول بعد هذا لا بد أن تلحظ قيدا مهما في هذا المقام، وهو أن الإيمان في هذا النظر وفي هذه الجهة لا بد فيه من قدر من إسلام يصححه، والإسلام لا بد فيه من قدر من إيمان يصححه. إذن هذان أمران متلازمان، وإن قلنا هذا هو الإسلام وهذا الذي ينطبق عليه وصف الإسلام وهذا هو الإيمان وهذا ما ينطبق عليه وصف الإيمان، لكن لا بد من ملاحظة هذا القيد أنه لا بد في كل إسلام من إيمان يصححه، ولا بد في كل إيمان من إسلام يصححه، لا بد في كل إيمان من قدر من الإسلام حتى يكون إيمانا صحيحا، ولا بد في كل إسلام من قدر من إيمان حتى يكون صحيحا. فالعلاقة بينهما أشبه شيء بالعلاقة بين الجسد والروح، فالروح هي الإيمان والجسد هو الإسلام. وبناء على كل ما سبق من التقرير الماضي فإننا نقول إن الفاسق لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا ينفى عنه أو ولا يسلب مطلق الاسم، كما تذكرون في أي كتاب في العقيدة الواسطية. وبناء على هذا فإن المشهور عند أهل السنة والجماعة أن الفاسق يسمى فاسقا أو يسمى من أصحاب الكبائر أو يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يسمى مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن لابد من ملاحظة هذا الأمر. ويبقى أن أشير إلى أن الذين لم يفرقوا كان لهم استدلالات، أشهرها قول الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا دليل على أن الإيمان والإسلام مترادفان، لأنه قال أولا إيش؟ مؤمنين، وقال ثانيا مسلمين. والحقيقة أن هذا الاستدلال ليس وجيها، والإيمان والإسلام وصفان مختلفان يمكن اجتماعهما، وليس وصفين متضادين لا يمكن اجتماعهما. وها هنا انطبق الوصف انطباقا صحيحا بناء على ما عليه القول الحق في هذه المسألة، وذلك أننا نقول إن كل مؤمن مسلم. وبناء عليه إذا قيل أولا إن هؤلاء مؤمنون، وقيل ثانيا إن هؤلاء مسلمون، لم يكن في هذا خلف. أنتم معي مشايخ؟ قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، إذن هم أيضا مسلمون، فعبر أولا عن المؤمنين، فعبر أولا بالمؤمنين وعبر ثانيا بالمسلمين، وهم يعني وها هنا ما اختلف الأمر ولا حصل الإشكال. فكل مؤمن مسلم. يكون هناك وجه للإشكال لو كانت القضية بالعكس، لو قال فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، هنا يبدو أن هناك إشكال، لكنه لم يقل هذا، إنما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وكل مؤمن يصح وصفه بأنه مسلم ولا إشكال. وثمة جواب ثان وقد نبه عليه ابن القيم رحمه الله في التبوكية، وهو أن ها هنا نكتة لطيفة ومهمة، وهي أن الإخراج إن جاء من الله عز وجل لهؤلاء الذين أخرجهم، والإنجاء يختص به المؤمنون، وكذلك ننجي المؤمنين. فلما كان المقام مقام ذكر إنجاء الله سبحانه وتعالى قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لكن لما كان المقام مقام الموجود فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان المقام مقام الموجود من البيوت المسلمة المحكوم لهم بالإسلام الظاهر قال من المسلمين، وذلك أن في هذا البيت امرأة لوط عليه السلام، وهذه في الظاهر لها حكم الإسلام وإن كانت في الباطن ليست كذلك، واضح؟ لأجل هذا قال فيه لأجل هذا قال في هذا البيت إنه من المسلمين، لأجل هذا قال في هذا البيت إنه من المسلمين. إذن امرأة لوط كانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين، امرأة لوط كانت في البيت الموجودين وليست في القوم الناجين، فلأجل هذا يعني قال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا نخوض في الله تعالى ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. طيب يكفي، هذه ثلاثة جمل العطف فيها عطف بين متلازمات، لا نخوض في الله، لا نماري في دين الله، لا نجادل في القرآن، فهذه أمور متلازمة، فكل من خاض في الله عز وجل هو في الحقيقة قد مارى في دين الله، وكل من مارى في دين الله هو في الحقيقة قد جادل في القرآن، فهذه أمور ماذا؟ متلازمة. قال رحمه الله ولا نخوض في الله. الخوض هو الشروع في الباطل بقول أو فعل، الشروع في الباطل بقول أو فعل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وكنا نخوض مع الخائضين. إذن الذي يتكلم في الله سبحانه وتعالى بغير الحق يقال فيه إنه يخوض في الله سبحانه وتعالى. قال ولا نماري في دين الله. الممارات قيل هي الجدال، يعني كلمتان هما كلمتان مترادفان، وقيل إن المرات إن الممارات وقيل إن الممارات أخص من الجدال، فإنها الجدال المذموم بعكس الجدال فإنه أعم، فيطلق على ما هو مذموم وما هو ممدوح كما سيأتي بيانه. إذن الممارات جدال مذموم، لأن المماراة جدال بعد ظهور الحق. فيقال فلان يماري إذا كان يجادل بعد ظهور الحق، فهذه هي الممارات. قال ولا نجادل في القرآن. الذي يظهر والله أعلم أن قوله ولا نجادل في القرآن من عطف الخاص بعد العام، فالجدال في القرآن أخص مما سبق، وإن كان من جهة أخرى يصح أن يقال في كل من تكلم في الله أو في دين الله إنه جادل في القرآن. لكن قد يريد أهل العلم في هذا الموضع بالذات أمورا خاصة، فيدخل في هذا الجدال في القرآن الجدال فيه تكذيبا، كحال الكفرة المكذبين بهذا القرآن، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ويدخل فيه ثانيا أعني الجدال في القرآن الجدال يدخل فيه الجدال فيه تحريفا، كحال جل الفرق المبتدعة بل كحالها كلها، فإنهم يجادلون في القرآن على سبيل التحريف، فيحملونه على غير وجهه ويصرفونه عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا جدال في القرآن رحمك الله. ويدخل فيه أيضا أعني الجدال في القرآن خاصة أن يقال فيه بقول المبطلين، أن يقال فيه بقول المبطلين، كقول من قال إن القرآن مخلوق، فلا شك أن هذا داخل في هذا الجدال المذموم في الجدال في القرآن. فهؤلاء جهمية والمعتزلة ومن قاربهم ممن يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ويحتجون على ذلك ويجادلون في هذا المقام، لا شك أن فعلهم هذا من الجدال في القرآن، وهو شيء ماذا؟ مذموم. ويدخل في هذا أيضا أمر الرابع، وهو المجادلة في القراءات الثابتة، المجادلة في القراءات الثابتة. ويدل على هذا ما أخرج البخاري رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رضي الله عنه من أحد آية قرأها بخلاف ما أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فعرف في وجهه كراهة ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فالمجادلة في القراءات الثابتة، ومعلوم أن هذا القرآن نزل وله قراءات وكلها حق، ولا يجوز لأحد أن يطعن في قراءة ثابتة، ومن وقع في ذلك فإنه قد وقع في الجدال في القرآن. إذن هذا كله مندرج في قوله ولا نجادل في القرآن. ويحسن في هذا المقام التنبيه على الحق الذي عليه السلف رحمهم الله في مسألة الجدل والمجادلة، فإن من الناس من لربما طالع طرفا من كلام السلف فأطلق حكما عاما وهو لم يحط علما بكلامهم من جميع جهاته، فيقال إن الجدل قد دل الدليل في الكتاب والسنة وآثار السلف على أنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى جدل مذموم وجدل محمود. أما الجدل المذموم فهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما عند الإمام أحمد وغيره: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا الجدل هو الذي يكون صورة من أربع صور: أولا الجدل من جاهل، فالجاهل الذي يجادل بجهل لا بعلم فلا شك أنه واقع في الجدل المذموم، والله سبحانه وتعالى قد أنكر على أهل الكتاب: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. دل هذا على أن الجدل الذي يكون من جاهل لا يجادل بعلم أنه قد وقع في الجدال المذموم. ثانيا ما قارنه قصد سيء، ما قارنه قصد سيء، جدال يقارنه قصد سيء من المجادل، كان يكون يريد إبطال حق أو إظهار علو نفس، فإنه حينئذ يكون مجادلا بالباطل، وهذا كحال جدال الكفار وأهل البدع، والله سبحانه وتعالى يقول: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا قصد سيء، ما جادلوا لأجل الوصول إلى الحق وإنما ليدحضوا به الحق، فكان جدالهم جدالا مذموما. الأمر الرابع المجادلة في الحق، الأمر الثالث المجادلة بعد بيان الحق، إذا تبين الحق، المجادلة بعد تبين الحق، فلا شك أن المجادلة بعد تبين الحق شيء مذموم، يجادلونك في الحق بعدما تبين. والأمر الرابع الجدال الذي يؤدي إلى مفسدة، كإثارة الشبهات أو إظهار مبتدع خامل أو إغار الصدور أو تضييع الأوقات أو ما شاكل ذلك من هذه المفاسد، فلا شك أن هذا أيضا داخل في الجدال المذموم، وهو الذي كان ينهى عنه كثير من السلف. أما الجدال المحمود فضابطه ما كان جدالا من عالم أراد به إحقاق حق أو إبطال باطل أو تحقيق مصلحة شرعية دون حصول مفسدة مساوية أو راجحة. متى ما اجتمعت هذه القيود في الجدال فإنه حينئذ يكون جدالا صحيحا، جدالا محمودا. وهذا الذي كان عليه أنبياء الله ورسله، نوح عليه السلام قال له قومه: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. والله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم. فمجاهدة المشركين باللسان يندرج فيها مجادلتهم بالحق. إذن هذا هو الذي على أهل الإيمان، أن يجادلوا الجدال الحق متى ما استوفت أو متى ما استوفى المجادل تلك الشروط. أما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، فإن هذه يجمعها وصف هو أنها كل مجادلة تضمنت معارضة الوحي بمعقول أو غيره، كل مجادلة تضمنت معارضة الوحي بمعقول أو غيره هي في حقيقتها داخلة في الجدال في آيات الله والممارات في دين الله إلى آخر ما يذكر أهل العلم في هذا المقام. وإن شئت فقل: هي كل مجادلة في ذات الله وصفاته أو شريعته بغير علم مستفاد من الوحي. المجادلة حينئذ تكون مجادلة في القرآن. والذي على أهل الإيمان إن كانوا صادقين أن لا يقولوا على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا الذي يجب علينا، الواجب علينا أن لا نجادل في آيات الله، وإنما أن نجادل بآيات الله. لا نجادل في القرآن، ولكننا نجادل بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما الجدال في آيات الله فهذا شأن الكفار، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فمن وقع في هذا فهو في الحقيقة قد شابههم وفعل فعلهم، وهذا قد تكاثر النهي عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ثم قال بعدها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والذي يبدو والله أعلم أن الفرق بين هؤلاء ومن قبلهم كما نبه عليه شيخ الإسلام وغيره من المفسرين أن المذكورين ثانيا هم المتبوعون، وأما المذكورون أولا فهم الأتباع المقلدة ويتبع كل شيطان مريد. فلا شك أن ذلك كله من الأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: وهم يجادلون في الله، عن الكفار، هذا ديدنهم وهو شديد المحال. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. إذن كل هؤلاء الخائضين في دين الله عز وجل، كل هؤلاء الذين يتكلمون في الله وفي صفات الله بغير الحق، كل من يخوض في شرع الله عز وجل فإنه مندرج في هؤلاء المجادلين في آيات الله. فالملاحدة الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى قاتلهم الله وقبحهم، لا شك أنهم يجادلون في الله. والنصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله هم من المجادلين في الله. والمشركون الذين اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى معبودات لتقربهم إليه زلفة هم مجادلون في الله، يزعمون أن لهذه الأوثان و ولهذه المعبودات قدرا عند الله جل وعلا فتشفع عنده، فهم يتوجهون إليها بالعبادة لترفع حاجاتهم ولتقربهم إليه زلفة، يجادلون في الله. والجهمية ومن سار على دربهم من معطلة الصفات هم مجادلون في الله، ينفون عن الله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بشبه وهيشات ما استفادوها ورب السماء من الوحي، وإنما من زبالات الأذهان. هؤلاء يجادلون في الله. والقدرية نفاة القدر الذين يقولون إن أفعال العباد لا تندرج تحت مشيئة الله عز وجل وخلقه، هم في حقيقتهم يجادلون في الله. والزنادقة المعاصرون الذين يطعنون في دين الله عز وجل بعبارة صريحة أو بتلميح، هم في حقيقتهم مجادلون في الله. إذن هذا وصف عام لكل من خاض في دين الله عز وجل وفيما أنزله الله بالباطل. فعلى المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يحذر من هذا، فقد جاء التحذير الأكيد في كثير من آيات الله سبحانه عن الوقوع في هذا الأمر، ينبغي على المسلم أن يكون حذرا من ذلك. فاتني أن ننبه على الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله، قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. وليته قال: ولم يأتوا بما ينقض تصديقهم وإيمانهم. فمجرد التصديق وحده ما لم يكن قد تبعه عمل في الجملة وثبات على ما تقتضيه لا إله إلا الله فإنه لا يكفي. وقد يقال إنه يمكن أن يدخل بضرب من التكلف في قوله معترفين. على كل حال، لعل المؤلف رحمه الله إنما أراد ذكر مثال لما على أهل القبلة أن يكونوا عليه، أن يكونوا مصدقين معترفين بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التصديق وحده لا يكفي، قد يصدق الإنسان بقلبه ولكن يأتي بجوارحه شيئا يناقض دين الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الكف عن كل ما ينقض أو يناقض إيمانهم وتصديقهم. ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.